الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، درسنا الآن في هذا الكتاب المبارك إن شاء الله في علم أصول الفقه، وما يزال الحديث متصلا عن أحكام أو عن مباحث الحكم الشرعي. وبالأمس كنا قد أخذنا النوعين الثالث والرابع من أنواع الحكم، الإيش؟ الوضعي، الشرط والسبب والشرط، سبب والعلة، سبب والشرط. وذكرنا بما سبق أن أخذناه في العلة، واليوم سنستكمل هذه الأنواع إن شاء الله تعالى. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وعكسه المانع، وهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم، ونصب هذه الأشياء. نعم، قال وعكسه المانع. عكس ماذا؟ عكس الشرط. شرط لما عرفه وبين معناه بأنه اصطلاح الأصوليين والفقهاء، نعم، ما هو؟ نعم، ما يلزم من انتفائه انتفاء أمر ما. وقال لك على جهة أو لا على جهة السببية، هذا تعريف الشيخ. وغيره قال ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته. وكلا الصياغتين في التعريف تؤدي المعنى المقصود. إذن الشرط أي وصف إذا انعدم انعدم المشروط، وإذا وجد لا يلزم من وجوده وجود المشروط، قد يوجد وقد لا يوجد إذا توافرت الشروط الأخرى والأسباب وانتفت المعنى. ثم قال وعكسه، عكس ماذا؟ الشرط. عكسه المانع. إذا عرفنا أن الشرط ما ينتفي بانتفائه أمر ما، إذن المانع عكس الشرط، ما ينتفي بوجوده أمر ما، أو ما يلزم من وجوده العدم، ما يلزم من وجوده العدم. فالعكسية هنا جاءت من حيث أن يعني ما يقتضيه المانع يعني عكس أو ضد ما يقتضيه الشرط، من حيث الوجود والعدم عند انعدامه. فإذا وجد عدم الشرط عدم المشروط، وإذا وجد المانع عدم المانع، يعني إذا انتفى المانع لا يلزم من انتفائه وجود الممنوع، وجود غيره ما يمتنع من أجله، لكن إذا وجد لزم، لو وجد المانع لزم العدم. ومثاله ماذا أيها الإخوة؟ سبق أن ذكر هناك عند الشرط جزاء وجوب الحد، انتفاء الزكاة عند ماذا؟ عند وجود الدين، يعني كون الدين مانعا من وجود الزكاة. حتى ولو وجد النصاب وحال الحول، لكن إذا كان هناك دين على من عليه، من عنده نصاب على عليه الحول، لكن عليه دين يستغرق النصاب أو يستغرق شيئا من جزءا من المال، فلا يجب عليه تجب الزكاة لوجود المانع. نعم. وعندما تحدث عن الشرط والمانع، هناك أمور تتعلق بالشرط وتتعلق بالمانع، لعلنا يحسن أن ننبه إليها أو نذكر بعضها. المانع الذي هو كما رأينا ما يلزم من وجوده امتناع الحكم أو انتفاء الحكم، قد يكون هذا المانع مانعا للحكم نفسه، وقد يكون مانعا للسبب من أداء من ترتب الحكم عليه، وإن كانت حكمة السبب موجودة. وقد يكون هذا شيء، والشيء الآخر له أيضا أنواع أخرى سنذكرها. الإمام أو الشيخ المعامدي يقول ينقسم إلى مانع للحكم وإلى مانع للسبب. المانع الحكم هو كل وصف وجودي ظاهر منضبط مقتضاه نفي الحكم مع بقاء حكمة السبب. مثل ماذا؟ كالأبوة القصاص. نتصورها، لابد أن نتصورها. الأبوة سبب أو مانع من إيش؟ من وجوب القصاص على الابن بأبي، مانع. طيب، هل هي مانعة رأسا للحكم أو هي مانعة من السبب، من يعني أداء السبب لمفعوله مع وجود حكمة السبب؟ القصاص لماذا شرع القصاص؟ القتل، إيه قصاص، يعني سببه القتل عمد العدوان، وحكمته الزجر. إذن حكمة القصاص في القتل العمد العدوان هي الزجر، تمام؟ الزجر عن القتل، عن هذه الجريمة. فلدينا سبب وهو القتل، العلة سبب الموجب للقصاص، ولدينا حكمة منبثقة عنه أو بني عليها، وهي الزجر والامتناع عن هذه الجريمة. فإذا وجد القصاص امتنع الإيش؟ القتل في الغالب. الله سبحانه وتعالى يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. إذا كان القتل العمد العدوان حاصل من الأب لابنه، فهل طبعا هناك يوجد لدينا أبوة وبنوة، صفة هي الأبوة لهذا القاتل، كونه أب، كونه أبا للمقتول، تمام؟ هذه الصفة رتبها الشارع وجعلها مانعة من وجوب الحكم وهو القصاص، إذا نفت الحكم. وحكمة السبب باقية أو منتفية؟ وهي الزجر، حكمة السبب للقصاص باقية، باقية. إذا فالمانع هنا مانع لإيش؟ مانع؟ لا، وقال لك مانع، نعم مانع للحكم نافع له مع بقاء حكمة السبب. إذن حكمة السبب باقية، وهو أن القصاص إنما شرع من أجل الزجر والردع عن كثرة القتل أو عن القتل، وهو ما يزال كذلك. لكن الأبوة جاءنا شيء آخر مانع من وجود الحكم، يعني جاءنا أمر آخر مانع من وجود الحكم عند وجود السبب، إذا نافع للحكم مع وجود الحكمة. لماذا أيضا؟ كيف؟ كيف يمنع الحكم مع بقاء الحكمة موجودة في السبب؟ السبب قائم وحكمته موجودة باقية، ومع ذلك امتنع وانتفى الحكم، ها؟ لماذا؟ قال لك لا، لوجود تعارض، تعارض في هذه الحالة، في هذه الصفة، بين حكمة المانع، لأن للمانع حكمة، وبين حكمة السبب. وباعتبار حكمة المانع خاصة في هذه الحالة وهي أقوى، فتؤثر في نفي الحكم في هذه الحالة فقط مع بقاء السبب سببا وحكمته باقية في سائر الحالات وحتى في هذه الحالة. إذن فكون القاتل أبا، هذه الصفة فيه تمنع عنه القتل مع القصاص، مع أن الحكمة من القتل باقية، وأن السبب وهو القتل العمد العدوان موجب للقصاص. لكن في هذه الحالة لما وجد تعارض بين حكمة السبب وحكمة المانع، في هذه الحالة استثنيت وصار من باب التخصيص للعلة لوجود المانع. نعم، هذا النوع الأول. النوع الثاني يكون مانع للسبب، يكون المانع مانعا للسبب من أداء، من ترتيب الحكم عليه في هذه الصورة، يعني من تأثيره. قال لك وهو كل وصف وجودي يخل وجوده بحكمة السبب كالدين بالزكاة. كل وصف وجودي يخل وجوده بحكمة السبب كالدين، المانع من الزكاة. ونصورها كما صورنا الصورة الأولى. الزكاة تجب متى؟ إذا بلغ المال نصابا وحال عليه الحول، استكمل شروطه. إذا بلغ المال نصابا وحال عليه الحول وجبت الزكاة. لكن إذا كان نصابا وحال عليه الحول وكان صاحبه مدينا بما يغطي يعني هذا النصاب أو جزءا منه، ففي هذه الحالة قال الشرع لا يجب، لا تجب الزكاة. لماذا؟ قال لأن الدين مانع من ماذا؟ من حكمة السبب. مانع من حكمة السبب. هنا حكمة السبب لغية. ليش؟ لأن الحكمة من كون المال نصابا حتى تجب فيه الزكاة ما هي؟ يعني كون المال نصاب ولغة المال نصاب هذا سبب، سبب ظاهر. إذا بلغ المال نصابا، والنصاب في الزكاة في الأموال معروف، يعني في الذهب والفضة ماذا؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ 20 مثقال من الذهب و200 درهم من الفضة، هذا أدنى، وكذلك في الإبل كذا وفي الغنم كذا إلى محدد. لا تجب الزكاة في أقل من 20 مثقال من الذهب، ولا في أقل من 200 درهم من الفضة، ولا في أقل من 5 من الإبل إلى آخره. إذا بلغت هذا النصاب، هذا القدر، وجبت الزكاة. لماذا حدد الشارع هذا المقدار الذي يجب الزكاة؟ نعم. أيوة، لأنها لأن بلوغ المال هذا المقدار لدى الشخص لدى الإنسان وحولان الحول عليه فيه دلالة على غنى، أنه يعني طبعا هذا المال هذا النصاب يكون زائدا عن حاجته وحاجة أهله إلى آخره، يعني شيء يعني ممكن يدور عليه الحول وما نقص، ففيه دلالة على غنى، أنه لديه شيء زائد عن حاجته وبمقدار يفيد أنه مستغن عن غيره بهذا المال. فما دام قد وجد لديه هذا المقدار من المال، إذن فلدينا علامة واضحة، سبب بين لوجوب الزكاة عليه، لأنه يقدر أن يواسي غيره من الفقراء وليس هو بحاجة إلى المواساة. فلما جاء الدين وحصل عليه دين، وكان هذا الدين ينقص من النصاب أو يأخذه كله، انتفت حكمة الـ يعني تحديد النصاب أو لا، حكمة السبب انتفت، لأن الحكمة منه أنه يكون غنيا. فلما ذهب منع الدين من من من تأثير هذا السبب أو من الحكمة فيه يكون غنيا. طيب يكون غنيا لوجود النصاب، وجد الدين الذي يأخذ هذا السبب الموجب لغنى، انتفت الحكمة، فكان المانع هنا مانع من حكمة السبب. نعم، مانعا من حكمة السبب. نعم. ثم هناك أشياء أخرى تتعلق بالمانع، الموانع الشرعية، الموانع الشرعية، المانع الشرعي، المانع للحكم الشرعي يمنع الحكم، لكن الحكم إما أن يكون يعني المانع هذا بالنسبة للحكم إما أن يمنع ابتداء الحكم، يمنع ابتداء الحكم بمعنى يمنع مثلا إنشاء عقد من الأساس، أو يمنع يعني بدء عبادة من الأساس ونحو ذلك، يعني يمنع ابتداء الحكم، أو يمنع الحكم ابتداء من حيث الأساس، أو يمنع ويمنع استمرار، إما أن يكون مانعا لابتدائه واستمراره، أو يكون مانعا لابتدائه دون استمراره، ها؟ نعم، أو يكون مانعا على خلاف في أنه مانع لاستمراره مع جواز ابتدائه أو العكس. إذا فثلاثة، إما أن يكون مانعا لابتدائه واستمراره، أو يكون مانعا لابتدائه مع جواز استمراره، أو يكون مانعا لاستمراره دون ابتدائه على خلاف سنرى. ما هو المانع لابتداء الحكم واستمراره؟ ما مثاله؟ طرح. من أين أخذتها؟ تنقيح الفصول؟ من القرافي؟ ها؟ الشيخ القرافي هو الذي فصل أو ذكر هذه، وتبعه الشيخ وغيره، هو القرافي أخذها من غيره على كل. فمثلوا لذلك بالرضاعة، لما يمنع الحكم ابتداء واستمرار. كيف؟ الرضاعة متى يحرم النكاح؟ إذا كان خمس رضعات مشبعات إلى آخره، ومتى؟ وفي الحول. فكيف يتساوى؟ طبعا إذا رضعت طفلة أو امرأة، طبعا ما ترضع له هي رضيعة، طفلة من أم شخص معين، يحرم هذا الولد على هذه، لأنها تصير إيه؟ أختلها. فابتداء لا يجوز العقد عليه، ماشي؟ هذه المسألة واضحة والصورة واضحة. طيب متى يمنع الرضاع استمرار؟ استمرار النكاح كيف يطرح؟ إذا أخبرت مخبرة إذا أخبرت مخبرة مرضية بأن أرضعت الولد والبنت، فعند ايش اذا اخبرت امراه او يعني اخبر شهود حتى رجال يعني اخبروا بان فلانه رضعت فلانا وفلانه الزوجين المتزوجه واحد عقد عقدا على زوجها واستمر معها يعاشرها معاشره زوج زوجتي وربما انجبت اولادا الى ثم طرا او جاء شخص وقال او امراه وقالت رضعتكما او اعلم ان وشهد شاهدان او اكثر انهما رضعا من فلانه صاروا اخوين. هذا الشيخ يقول هذا، لكن هل هذا مانع من الاستمرار او هو اصلا مانع من ابتداء العقد؟ هذا اصلا مانع من ابتداء العقد لانه تبين ان العقد من اصله باطل، لانه عقد هو مانع من الاستمرار. نعم، لان الاصل العقد تبين ان العقد اساسا ما صح لانه عقد على الاخوين. لا، الصوره التي يقول في الاستمرار نعم، لا لا ليس الحق، هو في الرضاع، هو في الرضاع، ولكنها صوره قد تكون نادره تكون قليله. ها قل ماذا قال فيه؟ ها ثم ترضعها امه ها او اخته او محرما لها. هذه الصوره التي متى ترضع، يعني يحدث الرضاع بعد عقد الزواج، وهنا يكون المانع طارئا على العقد. طارئ المانع هو طارئ على كل الصوره. لا لا، الصوره ليس طارئ، هو يعني طارئ او حدث ما ما بان به ان العقد من الاساس ما صح العقد. ان نحن الان نقول اما يمنع العقد، يمنع انشاء العقد او يمنع استمرار. طبعا هو مانع من استمراره، لكن هذا الاستمرار ليس يعني المنع لم يبدا من بعد ان كان صحيحا، بل تبين بالمعلومة هذه التي عرفت أن العقد كان باطل في المثال الأول. لكن المثال الثاني الذي ذكره يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى، نعم ذكره الشيخ الشنقيطي، الشيخ أخذه عن الطوفي، والطوفي أخذه عن القرافي، والقرافي أخذه عن غيره. يقولون إذا تزوج عقد نكاحا على رضيعة بنت ما تزال في سن الرضاعة، في سن في حولين، وهذا جائز، يعني كونه يعني يعقد على الرضيعة هذه يجوز أن يعقد على بنت دون سن البلوغ، وقد حصل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج أو عقد نكاحه على عائشة وأمها كما 6 سنوات أو نعم، ودخل بها عقد على هذه الطفلة رضيعة، ثم أرضعتها محرم له أمه أو أخته. في هذه الحال تسير، إذا رضعتها أمه تسير أختا له. فإذا هذا الرضاع مانع من استمرار ذلك العقد الذي كان صحيحا في بدايه. هذا ما يمنع العقد أو ما يمنع الحكم ابتداء واستمرار، الرضاع صورته أرينا. النوع الثاني نعم، مثال الأول لا ليس واحدا، مثال الأول لصورة ابتداء النكاح إذا كان يعني أرضعت رجل فتى وفتاة، طفل وطفلة، رضعا من امرأة واحدة قبل عقد النكاح، قبل عقد النكاح صار أخوين. إذا صار أخوين بالرضاع هل يجوز له أن يعقد النكاح عليها؟ لا، إذا ابتداء لا يجوز عقد النكاح. لكنها أتى على يعني شخص معه طفلة صغيرة بنت سنتين وقالت يعني اتفق، أو قالت اتفق أن يزوجه ابنته هذه بنت سنتين أو بنت سنة وخمسة أشهر ما تزال في الرضاع، عقد النكاح، النكاح والعقد صحيح أو باطل؟ صحيح. ثم هذه المجزمة الصغيرة رضعت من أمه، فترأى ما يمنع استمرار النكاح. هذا المثال على يعني بالاتفاق، وقد يكون صورة على خلاف، وهي ما على قول من يقول إن الرضاعة في الكبر يحرر. فلو أنها زوجته المعتادة تزوجها وعمرها يعني في سن الزواج واستمر، ثم أراد شخص أو أرادت امرأة أن تطل هذا الزواج عليه فأرضعتها، مثلا أختا له أو أمه أو كذا إلى آخره، فأرضعت على قول ضعيف من قول أهل العلم أن الرضاعة في بعد يعني في الكبر يمنع أو يحرم، فعندئذ أيضا يكون هذا الرضاع مانع طارئ على الحكم فيمنع استمراره. النوع الثاني من أنواع المانع ما يمنع ابتداء الحكم ولا يمنع استمراره، يمنع ابتداء الحكم، يمنع إنشاء الحكم صحيحا ولكنه لا يمنع استمرار الحكم. ما مثاله؟ ها؟ نعم يمنع ابتداء الحكم ولا يمنع استمراره. عقد النكاح للمحرم كيف؟ طب ماشي، إذا كان محرما بحج أو عمرة لا يجوز له أن يعقد عقد نكاح. طيب، وإذا عقد على القول بالمنع إذا فعقده باطل. طيب، على القول بأنه باطل، نعم. طيب إذا لا، أي عقد قديم هذا؟ وين المانع؟ هو المانع الإحرام. فأعطني سورة تمنع ابتداء النكاح يعني وتمنع وتجيز استمرارا. ها؟ مطلقة في عدتها. ها؟ حمت حول الموضوع. نعم. ها؟ لا تجد، لا تجد سورة الاستدامة بالنسبة لعقد النكاح. تأتي الاستدامة في عقد الحفل الإحرام ستأتينا في سورة أخرى غير هذه. هذه إيه، لكن لم يتوارد الإحرام وعقد النكاح في حالة في كون الإحرام مانعا. يعني نحن الآن نتصور الإحرام بالعمرة والحج مانعا من عقد النكاح، متى يكون مانعا؟ عقد النكاح إنما يمنع في حال الإحرام، في حال الإحرام نعم، أما قبله فلا يمنع. سيأتينا الصورة، الصورة التي فيها خلاف. هذه الصورة التي يكون فيها المانع مانعا من الابتداء، من الابتداء وليس مانعا من الاستمرار، في مسألة المستبرأة. المستبرأة الزوجة، إذا كانت امرأة متزوجة وحصل أن يعني عليها وطء من غير زوجها بطريق يعني إما بشبهة أو باغتصاب أو بزنا باختيارها، في هذه الحال طبعا لابد أن تستبرأ، لابد أن تستبرأ. في مدة استبرائها، مدة الاستبراء هذه تعتبر عدة استبراء، هذه مانعة من ماذا؟ من عقد النكاح عليها لأي شخص آخر. الآن تقول العدة للمطلقة على أي حال، ماشي، مانعة من عقد النكاح عليها في مدة الاستبراء، لأن لا بد من الاستبراء لمعرفة أن إن كان للنطفة هذه التي أتت في رحمها نشأ منها ولد أو لم يكن، فلا بد من الاستبراء. في هذه المدة يعني هذا الاستبراء مانع من إنشاء النكاح عليها، لأنها هي مشغولة لزوج، ولكنها ممنوعة من قربانها ليستبرأ رحمها ليعلم هل به طفل ولد أو لا. ولكنه هذا الاستبراء لا يمنع من استمرار النكاح الذي تم عقده من قبل، لا يمنع من استمراره، ولا نقول أنها محرمة على زوجها، بل يعني مطلقا هو ممنوع منها مدة استمرار معها، لكن نحن نتكلم في العقد، فالعقد ما يعني لا يتأثر من هذا المعنى. فهذا صورة للمانع الذي يمنع من الابتداء، ابتداء الحكم، ولا يمنع من استمراره اتفاق لا اختلاف في هذا. هناك صورة أخرى أو نوع آخر قالوا مانع يمنع من الابتداء وفي الاستمرار خلاف، يمنع من ابتداء الحكم وفي استمراره إذا حصل هذا المانع خلاف. ما هو؟ قالوا الطول مثال صحيح، الطول، وهذا المثال يعني غير موجود في عالم اليوم وسيوجد إن شاء الله تعالى. نعم، لا يوجد اليوم لعدم وجود الإماء، والإماء لا يوجد إلا بعد إلا في الجهاد، وسيأتي يقيم الله سبحانه وتعالى عالم الجهاد. بما أن زميلكم ذكر الطول، ما معنى، ما المراد؟ الله سبحانه وتعالى لم يبح للحر أن يتزوج يعقد عقد زواج، عقد زواج نكاحا على الأمة إلا إذا لم يجد الطول، ذلك لمن لم يجد لمن لم فمن لم يستطع فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. يعني عقد نكاح ليس تسري أو كذا ملك يمين، ملك يمين مباح، لكن عقد نكاح ممنوع إلا لمن لم يجد الطول، ولم يجد الطول ولم يستطع أن ينتظر، وان تصبروا خير لكم. فتزوج بأمة ثم وجد الطول، يعني المال الذي يحيئه، يعني تزوج حرة وجد الطول. ها؟ وجود الطول مانع من زواج الأمة، زواج عقد زواج عليها لم يكن موجودا عنده فتزوج أمة، إذا استمر زواجها صارت ثم حصل له الطول قدرة على الزواج. عند حصول المال والقدرة على أن يتزوج حرة، هل هذا يعتبر رافعا لذلك العقد ويجب عليه أن يطلقها وتزوج حرة أو لا؟ أيوة، هذا محل خلاف. ثلاث يعني قالوا إذا وجد الطول فعليه أن يطلقها ولا يستمر، يكفي ما جاء منها من أولاد، لأنه خوف على الأولاد أن يخرجون، يعني أن يكونوا أخذوا أدقاء إلى آخر. ومن أهل العلم من قال أبدا، قد أبيح له ودخل في عقد صحيح فليستمر عقده، وهذا الطول الذي حصل له أن يتزوج بحرة أخرى. ومن بعد أن وجد الطول فلا يجوز له أن يعني ينشئ عقدا جديدا على أمة أخرى. ومثله أيضا بما أنه جاء كذلك التيمم للصلاة، لا وردت أن أذكر موضوع الإحرام لأنه قد مثل به مثالا في مسألة أخرى. المحرم محل هالأيام في أيام يعني أشهر الحج، المحرم بالحج يحرم عليه صيد البقر، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، أحرم إذن فحرم عليه صيد البر أن يصيده أو يصطاد لأجله أو يأكله إلى آخره بالاتفاق. لكنه لو فرضنا شخصا كان قد صاد صيدا قبيل أن يحرم، فحصل بيده هو صيد ومسكه ما اسمه صيد لكنه صاد ثم أحرم، هل الإحرام يمنعه من يعني يستمر في منعه فيجب عليه إفلاته ولا يبقيه في يده، أو أنه يقيه في يده لأنه قصاده قبل أن يحرم عليه؟ مسألة تختلف فيها أهل العلم. إذن فالمانع إما أن يكون مانعا لابتداء الحكم واستمراره بالاتفاق، أو يكون مانعا لابتداء الحكم وليس بمانع لاستمراره بالاتفاق، أو هو نوع مختلف فيه في كونه يمنع، طبعا يمنع الابتداء، وهل يمنع الاستمرار أو لا يمنع الاستمرار، خلاف بين أهل العلم. والأمثلة على هذا، هناك مسألة أخرى أشار إليها الشيخ في قوله نعم يا شيخ، ونصب هذه الأشياء، ونصب هذه الأشياء مفيدة مقتضياتها، مفيدة مقتضياتها، حكم شرعي، إذ لله تعالى في الزاني حكمان، وجوب الحد وسببه الزنا وسببية الزنا له. نعم، الشيخ يشير إلى ما سبق أن ذكرناه من قبل، وهو أن الحكم الوضعي، الحكم الوضعي الذي سميناه وسماه الأصوليون حكم وضعي، إنما هو حكم بوضع الشرع له، إذن هو حكم شرعي، حكم شرعي وسمي وضعي يعني بجعل الشارع له على هذا الوصف سببا أو شرطا أو مانعا أو كذا. فلما يكون كذلك، إذن هذه الأشياء التي جعلها الشارع أسبابا أو شروطا أو موانع له فيها حكمان، حكم تكليفي وحكم وضعي، هكذا يقول الشيخ بإطلاق وفيه تفصيل. يقول ونصب هذه الأشياء مفيدة مقتضياتها حكم شرعي، نصب العلة علة حكم شرعي، ونصب السبب يعني نصب يعني جعله، وجعل السبب سببا هو حكم شرعي، وجعل الشرط شرطا كذلك، وجعل المانع مانعا، هذه كلها أحكام شرعية. ثم قال بعد ذلك إذ لله تعالى في الزاني حكما، وجوب الحد عليه، وهذا من أي أنواع الحكم؟ تكليف، وجوب الحد عليه، والوجوب في الحقيقة إنما يتجه إلى ولي أمر المسلمين هو الذي يقيم عليه الحد، وجوب إقامة الحد على من ارتكب جريمة الزنا على واجب من واجبات ولي أمر المسلمين. نعم، فهذا حكم تكليفي مخاطب به المسلمون عموما، يعني خطاب تكليف، خطاب كفاية يقوم به الإمام، يقوم به ولي أمره. وفيه حكم آخر وهو جعل هذا الذنب هذه الجريمة جعل الزنا سببا موجبا للحد. يعني كونه جعله سببا موجبا للحد هذا حكم وضعي، وكونه يعني عند حصوله يجب إقامة الحد هذا حكم تكليفي. إذن ففي لله في مثل هذا حكم شرعي وتكليفي وحكم وضعي. لكن السؤال هل كل الأحكام الوضعية تأخذ هذين الجانبين، يعني يكون فيها حكم شرعي وحكم تكليفي وحكم وضعي؟ أي لا، ليس كل الأحكام الوضعية، لأن الحكم الوضعي يعني الذي جعل سببا أو علة أو شرطا أو نحو إما أن يكون داخلا تحت التكليف يعني تحت قدرة المكلف أو ليس بداخل تحت قدرة المكلف. والداخل نرجع إلى المسألة الأولى هناك الذي محلها، والداخل تحت قدرة المكلف إما أن يكون مطلوبا شرعا أو غير مطلوب شرعا من حيث أداؤه من حيث القيام به. فإن كان داخل تحت قدرة المكلف ومطلوب القيام به دخل تحت التكليف المكلف فيكون له عندئذ الحكمة، وإن لم يكن تحت قدرة المكلف يكون دليل نصبه علامة على الحكم سببا أو شرطا أو مانعا مستقل بذاته ولا علاقة له بأنه تكليف. الحد ووجوب الحد عند وجود الزنا هذا عرفنا أنه من الأسباب التي يكون للشارع فيها حكم شرعي تكليف وحكم وضعي. فنريد مثالا لسبب أو شرط أو مانع نصبه الشارع سببا أو شرطا أو مانعا ولم يجعله تكليفا، مثل ماذا؟ أيوة، أوقات الصلوات كلها، أوقات الصلوات جعلها الله سبحانه وتعالى أسبابا لوجوب الصلاة، لكنها لا يتعلق بها حكم تكليف من حيث هي، فليس مطلوبا من المكلف أن يأتي بهذا الوقت ولا في قدرته. هذا مثال لما ليس في قدرة المكلف. نريد مثالا لما ليس في قدرة المكلف، لما هو في قدرة المكلف، مثل نصب يعني النصاب، النصاب بلوغ المال نصابا ممكن، يعني هو سبب في وجوب الزكاة، ولا تجب الزكاة إلا إذا بلغ المال نصابا. وبلوغ المال نصابا كونه يعني الإنسان يعمل و يسعى في الأرض ليكسب الرزق قد بالغالب يحصل هذا النصاب، قد يحصل النصاب يعني داخله في قدرته، ومع ذلك لم يطلب منه بخصوصه أن يحصل النصاب ليؤدي الزكاة. نعم مطلوب منه أن يسعى في الأرض ويطلب الرزق للمعاش ويحسن كما يسمى الآن عبر الناس يحسن من وضعه المعيشي وإلى آخره، لكن ليس مطلوبا منه أن يبحث حتى يحصل نصابا ليدفع زكاة. لا، يبحث عن المال، يأتي بنصاب أو أكثر، يأكل ما من رزق الله، فإن تجمع وجد لديه مقدار نصاب فأكثر عندئذ وجبت الزكاة. فلهذا نقول، ولهذا قالوا إن بين الحكم التكليفي وبين الحكم الوضعي عموم وخصوص من وجه، فقد يكون الحكم الوضعي متعلق عن تكليفه وقد لا يكون تكليفا، يكون تكليفا وقد لا يكون تكليفا. نعم ثم هنا أمور، أحدها الصحة في العبادات، وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء. نعم. وقيل موافقة الأمر، ولا يرد الحج الفاسد لعدم موافقته. نعم، ما نزال نتحدث عن الحكم الوضعي، وجميع فيما أعلم الأصوليين عندما يتحدثون عن الحكم الوضعي يذكرون بالاستقلال ويسمونه حكما وضعيا العلة والسبب والشرط والمانع، ثم يأتون على الصحة والفساد والقضاء والإعادة والأداء وكذا كالتتمات والتوابع لهذا الموضوع، وهي في الحقيقة صفات للأحكام، صفات شرعية للأحكام، يعني يوصف الحكم بأنه صحيح في الحقيقة صفات للأفعال المحكوم عليها. نعم، حكم بصفة الأحكام كلها، الأحكام الشرعية كلها تكليفية أو وضعية صفات للأفعال، فيوصف الفعل بأنه واجب ويوصف بأنه مندوب وبأنه حرام أو أنه مباح، هذه أوصاف تكليفية، ويوصف أيضا بأنه صحيح أو بأنه فاسد أو باطل أو كذا، هذه أوصاف تابعة الأحكام الوضعية. فالصحة ما هي التي يوصف بها الحكم أو الفعل الشرعي؟ ما هي الصحة؟ صحة في اللغة ضد السقم، يعني السلامة من السقم، ضد السقم. الصحة ضد السقم، والصحة ضد يعني السلامة من العلة، ضد السقم. السقم فيها يعني العلة، فهذه ضد السقم. وفي الاصطلاح أيوة كما قال الشيخ، وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء، أو كما قال الفقهاء هذه عبارة أخرى ما أجزاء هذا التعريف صحيح طبعا، ما يعني هي الإجزاء وعدم لزوم القضاء، أو الفعل الصحيح ما أجزاء ما أجزاء ومنع من القضاء، أو امتنع من أو لم يجب ما أجزاء لا نعم بل أتذمة منه يعني متى ولم يتزمون إعادته بالوقت. نعم عليك. الصحة كما قال الشيخ وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء، هذا عند من؟ يعني تفسير هذا الاختصار أنه إذا جاء الفعل ولم يقم دليل شرعي، لم يعني لم يقل الشرع بأن هذا الفعل يلزم عليك أن تقضيه، إذن نحكم عليه بأنه صحيح. طبعا لا يلزم القضاء إلا إذا توافرت الشروط والأركان إلى آخره، لا يلزم يعني لا ينتفي القضاء إلا إذا أدى الفعل مستوفيا أركانه وواجباته وشروطه. وهذا المعنى كله يعبر عنه بأنه وقوع الفعل غير يعني في كافيا في سقوط القضاء، يعني لا يجب القضاء على من فعله. فالفعل الذي لا يلزم صاحبه القضاء نسميه ايش؟ صحيح. هذا عند من؟ الفقهاء. الفقهاء يعرفونه بهذا التعريف. والمتكلمون يعني، ودخل كلام المتكلمين نوع من الفلسفة في علم الأصول، وأخذوا يقارنون في بعض المسائل، ولا بد أيضا من معرفة كلامهم، وله أثر يعني إلى حد ما. يقولون نحن لا نسميه أو لا نسميه بهذا الاسم، يعني ما أصدر القضاء، لا نشترط فيه سقوط القضاء، بل نقول الصحيح هو ما وافق الأمر. الفعل يكون صحيحا شرعا إذا إيش؟ إذا وافق أمرك الشارع أن تصلي، فإذا صليت على وفق أمر الشارع فصلاتك صحيحة، وتحج على وفق الأمر إلى آخر. لو نظرت إلى هذا الجملة لوجدته لا يختلف عن قول الفقهاء كثيرا، لكن هناك بعض المسائل والجزئيات قد يكون لهذا الخلاف فيها أثر. ما هي؟ يقول الشيخ وقيل هي موافقة الأمر، وهذا كلام المتكلمين، ولا يرد الحج الفاسد لعدم موافقته. المتكلمون عندما عرفوا الصحة بأنها موافقة الأمر، وأورد عليهم الفقهاء هذا الاعتراف، وقالوا طيب أنتم تقولون الفعل الصحيح ما وافق الأمر، طيب والحج الفاسد مأمور، من أحرم بالحج وأفسده بوقاع فيه أو كذا مأمور بإتمامه مع علمه بأنه فاسد. يعني من دخل في نسك الحج وأفسده قبل أن يتمه بأن وقع مثلا قبل الوقوف بعرفة، لا يقولون بوقعه بطل حجه إذا انتهى ويرجع إلى ديار أهله، لا يلزمه الإتمام، يلزمه الاستمرار فيه مع حكم على الحج هذا بأنه فاسد. طيب فإذا حكم بأنه فاسد وألزم بإتمامه، الإلزام بإتمامه وأتمه، وافق الأمر أو لم يوافقه؟ لم يوافقه. أمر أن يتم الحج الذي أفسده فأتمه، فماذا نقول عن هذا الحج الذي أتمه بعد إفساده؟ لكن نقول عنه موافق للأمر أو مخالف؟ موافق. قال الجمهور الفقهاء يقولون يعترضوا بهذا، يقول كيف تعرفون الصحة بأنها موافقة الأمر وقد وجد لدينا في الشرع أمر بشيء محكوم عليه بالفساد، وأنتم أيضا لا تقولون بأن يعني أنتم تقولون أيها المتكلمون بأنه يجب على من أفسد حجه أن يستمر فيه لأمر الشارع بذلك، وهذا الاستمرار موافقة لذلك الأمر، فإذا ينطبق على من فعل ذلك أنه موافق للأمر أو لا؟ طيب وهل فعله الذي وافق فيه الأمر صحيح أو فاسد؟ فاسد. طيب انتقض تعريفه. ما الجواب عن هذا؟ رد بماذا؟ قال لك ولا يرد الحج الفاسد. لماذا؟ قال لعدم موافقته. يقول نحن لا نسلم بأن من أتى تم الحج الفاسد موافق للأمر، لا نسلم بأنه موافق للأمر. بس أي أمر؟ قلوا الأمر الأول. الأمر الأول هم يقولون الصحيح ما وافق الأمر ابتداء، وموافقة الأمر لابد أن تكون مشتملة على الأركان والواجبات والشروط. فهذا الذي أمر بإتمام حجه الفاسد هو مخالف للأمر من الأساس، مخالف للأمر من الأساس. أما أمره بإتمام ما أفسده فهذا أمر آخر، أمر آخر من باب العقوبة أو من باب الاستثناء، باب الاستثناء. فتعريفه لم ينتقض بهذا الاعتبار. ثم قال نعم فصلاة المحدث يظن الطهارة صحيحة على الثاني دون الأول، والقضاء واجب على القولين. نعم نحن قلنا إن الخلاف يكاد يكون لفظي، يكاد يكون نقول يعني لا نستطيع أن نجزم بأنه لفظي 100%، لأنه فيه بعض المسائل يعني قد يحصل فيها نوع خلاف فرعي، لكن هو غالبا خلاف لفظي. هؤلاء الذين يقولون الصحة هي موافقة الأمر، والفقهاء الذين يقولون الصحة هي يعني كون الفعل موافق مسقطا للقضاء، مسقطا للقضاء يعني كافيا في إسقاط القضاء، من حيث المعنى متفق. فالصلاة قال لك المحدث يظن الطهارة، صلى صلاة وهو محدث على حدث، على حدث أي حدث أكبر أو أصغر، لكن يظن نفسه يظن أنه طاهر، فصلى وتمت صلاة يعني أكمل صلاة، ثم تذكر أنه على غير طهارة. في هذه الحال ماذا نسمي صلاته هذه أولا، ثم ما حكم القضاء عليه من عدمه؟ الفقهاء يقولون صلاته باطل غير صحيحة، لأنه تبين أنها غير كافية لإسقاط القضاء، إذن محكوم على هذا الفعل بأنه ليس كافيا في إسقاط القضاء، فهو باطل، باطل يعني لا يتصل في الصحة. والمتكلمون يقولون لا، هذا أمر بأن يصلي ويصلي على غالب ظنه، وقد صلى وهو يظن أنه متوضي، فهو فصلاته هذه فعله هذا صحيح، ويلزمه القضاء، ويلزمه القضاء. فهم اتفقوا على أن القضاء يلزم، لأن الصلاة التي أوقعها لا ليست كافية في إسقاط القضاء عند الجميع، عند الجميع ليست كافية في إسقاط القضاء عند الجميع. لكن من حيث تسمية ذلك الفعل الفقهاء يسمونه ليس لا يسمونه صحيحا، والمتكلمون يقولون من حيث الظاهر ومن حيث اعتقاده أتى بما أمر به، فنسميه يعني موافق للأمر فنسميه صحيح. والثمرة نتيجة من حيث إعادة من حيث وجوب القضاء الكل متفقون على أنه يجب عليه القضاء، فالخلاف لا. نعم لا هم لا يقولون يعني لا نشترط في الصحيح أن تجر أن يعني أن يسقط القضاء، أيوة لا نشترط في تسميته صحيحا، لكن الصحيح عندهم صحيح عندهم لا يلزم أن يكون مسقطا للقضاء، يسمونه صحيح وإن لزم القضاء. نعم القضاء واجب على القول الأول قول الفقهاء، لا على الجميع، لا على أريد أن على القول الأول على قول الفقهاء لا إذا لم يقضي، ولهذا هم يقول لا يصفون بأنه صحيح، والمتكلمون يقولون صحيح. إذا كيف صحيح لا يلزم من كونه صحيحا أنه لا يسقط القضاء عند المتكلمين؟ على قول المتكلمين لو أنه ما قضى لا ما قضى يعني يبقى في ذمته، ما تبرأ ذمته. ولهذا قلنا اتفاق من حيث أنه لا تبرأ ذمته بذلك الفعل الذي لم يستكمل شروطه اتفاقا، لكنه بالظاهر يغلب على ظنه حين صلى وهو يغلب على ظنه أنه متطهر، أنه متطهر فصلى. فإذا يكون في هذه الحال موافق للأمر أو لا؟ الله أمر بالصلاة مع الطهور وقد غلب على ظنه أنه على طهارة فصلى، موافق للأمر أو ليس موافق للأمر، يصدق عليه أنه موافق للأمر أو لا. حتى الفقهاء يقولون في الظاهر هو موافق للأمر، لكن في هذه الحالة هذا الفعل لا نسميه صحيح. فقهاء يقولوا لا نسميه صحيحا، بل الصحيح عندنا هو الذي يمنع لزوم القضاء، هو الذي يكفينا في لزوم القضاء. والمتكلمون يقولوا لا يمنعنا أن نسميه صحيح لأنه وافق الأمر، ولكن لا نشترط في الصحيح أن يعني يكون كافيا في إسقاط القضاء، بل قد يكون صحيحا ويلزم فاعله القضاء. وباختصار يعني الصحيح ما وافق الأمر قد يكون موجبا للقضاء، يعني قد يمنع القضاء وقد لا يمنع، ولكن الأقرب إلى المعنى اللغوي هو قول الفقهاء. الفقهاء مستمر على القاعدة، كلما لم يمنع القضاء أو لم يوجب يجب معه القضاء فهو صحيح، وما وجب معه القضاء فليس بصحيح. لا هذا من ليس دخل في له في المعنى، المعنى هو يعني هذا الفعل الذي حصل هل نسميه صحيح، متى نسميه صحيح؟ قاعدة مستمرة مع الفقهاء، لا يسمى صحيح إلا إذا كان كافيا في عدم يعني في كافيا في إسقاط القضاء. أما إذا قلنا بإلزام القضاء مع الحكم عليه بالصحة، وهذا يعني هذا فيه معنى أيضا معنى عقلي. الصحيح في اللغة كما قلنا ضد السقم، وال يعني والصحيح في الأشياء يعني ضد المنكسر والمكسور. مكسور الذي فيه علة ما يسمى صحيح، والذي فيه علة من الخلق من الناس أو من الدواب أو من كذا ما يسمى صحيح. وهذا الذي أنتم تقولون أيها المتكلمون أنه وافق الأمر مع وجود خلل فيه يحتاج إلى إعادة تسميته صحيح فيه يعني نظر ليس بالقول. نعم. والقضاء واجب. نعم. القضاء واجب على القولين والبطلان يقابلها على الرأيين. نعم. القضاء واجب على القولين كما رأينا، والبطلان والآن يتكلم عن الصحة، يتكلم عن معنى البطلان. نكمل هذه العبارة ثم البطلان يقابلها يعني يقابل الصحة على القولين. ما معنى هذا الكلام؟ جملة في ثلاث كلمات يقابل أربع كلمات، والبطلان يقابلها على القولين. ما معناها؟ يقابل كل قول بما يقابله، يعني كل قول له ما يقابله. فالفقهاء عندما قالوا الصحة ما كان كافيا أو الفعل الصحيح ما كان كافيا في إسقاط القضاء، إذن الباطل ما لم يكفي في إسقاط القضاء. والمتكلمون قالوا موافقة الأمر، فالباطل عندهم ما لا يوافق الأمر. نعم نعم يا شيخ. كيف يدخل صلاة؟ يعني تذكر وهو في أثناء صلاته، لا خلاف بينهم أنه يخرج ويتطهر ثم يستأنف صلاة. هذه النجاسة كانت على البدن، على الثوب، ليست على في الحذاء. نعم كانت في أي حال يعني.